حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول من يقضى بينهم يوم القيامة ثلاثة: رجل آتاه الله مالا فيؤتى به يوم القيامة ما عملت فيما أفضلت عليك أو فيما أنعمت عليك، فيقول: يا ربي كنت أنفق منه آناء الليل وآناء النهار في سبيلك، فيقال: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال جواد أي كريم، خذوه إلى النار، فيطرح في النار والعياذ بالله. ورجل آتاه الله علما فيؤتى به ويعرفه الله على نعمه عليه فيسأله فيقول: كنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار، أي بالعلم يعمل به ويعلمه. ورجل قتل في سبيل الله فيؤتى به يوم القيامة ويعرفه الله سبحانه وتعالى على نعمه عنده فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. يقال للثاني أيضا: كذبت، خذوه إلى النار. ويقال للذي قتل في سبيل الله: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال شجاع. ده معنى الحديث. النوع الأول ثلاثة: يؤول من يقضى بينهم يوم القيامة ثلاثة: رجل آتاه الله مالا فيؤتى به يوم القيامة فيقال له: ما عملت؟ ما يعرفه على نعمته عنده فيقول: ما عملت؟ فيقول: يا رب كنت أنفق آناء الليل وأطراف النهار، فيقال: كذبت، فيأخذوه إلى النار فيطرح في النار، فإنما عملت ذلك أو فعلت ذلك ليقال جواد أو سخي. ويقال العالم: ما عملت؟ يعرفه على نعمه عنده فيقال: ما عملت؟ فيقول: كنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار، يعمل بالعلم ويعلمه، فيقال: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال عالم، خذوه إلى النار. ويؤتى بالثالث: ما عملت؟ يقال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقال: كذبت، فإنما فعلت ذلك ليقال شجاع، خذوه إلى النار فيطرح في النار. الحديث له روايات متعددة، وأخصرها وأقصرها رواية البخاري عليه رحمة الله. وده بيتكلم عن القضاء يوم القيامة: أول من يقضى بينهم يوم القيامة، أو عليهم يوم القيامة. يقضى عليهم يعني يحكم الله عليهم بحكمه. والباب مذكور في النهي عن الرياء، مذكور في أبواب الإخلاص، لأن الإخلاص هو روح العبادة. أي عبادة مهما كان العمل جسيما أو خطيرا أو عظيما أو فيه مشقة، إذا لم يكن بإخلاص فلا وزن له. بمعنى القرآن قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. أمروا ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والدين معناها كل الأعمال التي يؤديها الإنسان، لأن العبادات الصلاة والصيام والصدقة والزكاة أركان الدين، والجهاد في سبيل الله ركن من أركان الدين، وتحصيل العلم ركن من أركان الدين، وتعليم العلم ركن من أركان الدين، وطلب العلم ركن من أركان الدين. تحصيله بمعنى تعلمه والسعي إليه، طلبه معروف السعي إليه وتكلمنا عنه قبل كده، تعليمه للناس كل دي من أركان الدين. فكل هذه الأعمال تحتاج إلى الإخلاص في النية، والإخلاص في الأداء، والإخلاص في قصد الأجر والثواب. بمعنى من هذا الذي أنفق آتاه الله مالا وسع عليه في المال وكان ينفق في وجوه الخير لا يترك بابا من أبواب الخير إلا ينفق فيها. لكن صاحبته نية مغشوشة وصاحبه ضمير مشوش ومريض. هو بيعمل ويتبسط لما الناس يقول عليه يا سلام ده بيعمل كذا وكذا، بيعمل ويفرح لما يمدح، بيعمل ولو ما حدش مدحه يبقى حزين، بيعمل وليس في قلبه انتظار الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. لأن المفترض أن أي عمل كما ذكر سابقا بيبقى له نية، هذه النية محددة في أشياء. الشيء الأول أسأل نفسي أنا بعمل في دليل، لماذا أعمل هذا العمل؟ فإن كنت أعمله لأن الله أمر أتحرك من هذه النية، أما إذا كنت أتحرك عشان خايف من كلام الناس، عشان ما حدش يحرجني، عشان لو ما شافونيش في الجامعة هيقولوا ده ما بيصليش، عشان لو ما عملتش الحاجة الفلانية هيقولوا ما عملهاش ليه، يبقى هذه النية كأنه بيعمل من أجل الناس، يعمل من أجل الناس. والحق تبارك وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فعمله لشريكه، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فعمله لشريكه يؤتى به يوم القيامة يقال اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فهل تجدون عندهم من أجر. يعني يبقى الله غني عن الشركة، اللي بيبقى محتاج شريك بيبقى ضعيف في الآن في أعمال الدنيا وأعمال الناس، يحتاج إلى الشريك الضعيف. مش لازم ضعيف في الصحة، ضعيف في إمكانياته، واحد ما عندش مال يقول لك اديني قرشين عشان أتاجر فيهم، واحد ما عندش خبرة يقول لك أنت والله أنت عندك خبرة خذ القرشين دول اشتغل فيهم عشان عندك خبرة، يبقى أنا ضعيف في الخبرة وأنت غني في المال، أنا ضعيف في الخبرة عندي مال وأنت ضعيف في المال، أنا ضعيف في الخبرة ما عنديش خبرة في التجارة ولا في الصناعة ولا في المباني وأنت راجل عندك خبرة في الصناعة والمباني والتجارة والكلام ده، خذ القرشين دول اشتغل فيهم. يبقى اشتركنا مع بعض ليه؟ أنا واحد عنده مال والتاني عنده خبرة، صاحب المال محتاج لخبرة، صاحب الخبرة محتاج لمين؟ محتاج للمال. الزراعة عنده زرع وعنده مية وعنده أرض لكن ما عندش صحة ولا قوة أو ما عندش خبرة في الزرع، يقول لك استلم دي وزرعها ورزق رزقك على الله. يقبل الإنسان يحتاج إلى الشركة لأنه ضعيف، يقبل العمل يحتاج إلى شركة لضعف الاثنين، الاثنين ضعفاء، لكن الله غني، لكن الله قوي، لكن الله لا يحتاج إلى عباده. فأنت لم تعمل صلاة تقول يعني أهل الناس تقول أنا شفتني الناس في الجامعة ويقول علي كويس وصالح وكا، لا ربنا يقول لك ده مش تبعي ده، لو كان ربنا محتاج لهذا العمل يقول لك نكسب نصين شوية للناس وشوية ليا، يلا أهل الناس اتبسطوا منك وقال عليك راجل صالح وأنا برضه مش مضرش فين الباقي، باقي اللي قاعد أخذ منك، يقول لك لا غني عن الشركاء، ده اللي يحتاج للشركاء ضعيف، ضعيف الخبرة، ضعيف العقل، ضعيف الرأي، ضعيف المال، ضعيف أي حاجة. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تعمله لشريكه، أنت واللي اشتركت معاه مع السلامة مش محتاج لك، لا أنت ولا هم. العمل حتى وإن كان فيه مشقة واضح من خلال الحديث الصحيح بل من خلال الآيات والقرآن أنه لا قيمة له ولا وزن له إذا لم يكن خالصا لوجه الله. ولذلك أخلص قلبك يكفيك القليل من العمل، أخلص قلبك يكفيك القليل من العمل، لكن لو العمل القلب مش خالص لله ينظر إلى كلام الناس ووجهة الناس ورأي الناس يبقى إذن غير خالص، يبقى مهما كان العمل كثيرا مش هينفع. وفيه وجهة تانية، لأن قال لك أنا مش عايز حد يقول علي، مش مهم حد يقول علي، لكن نقول له لكن انت تبقى مبسوط لما الناس يشكروك ويمدحوك، وبتبقى حريص على ان الناس يحبوك بلاش يمدحوك، ما قالوش عليك حاجة، لكن بيحترموك لانك بتضحي وتتبرع في الجامع، بيحترموك لانك بتخدم في البلد، بيحترموك لان انت بتأدي مجهود في وسط المجتمع. هذا الاحترام في الشرع له اسم، المحبة في القلب والاحترام بيسموه في الشرع ايه؟ الجاه. الجاه فلان ده له جاه، يعني ايه؟ يعني الناس تحبه، تحترمه وتقدره وتسمع كلامه، له مكان عند الناس، يفضل يخدم فيهم يخدم فيهم يخدم يخدم، قم يحبوه يحترموه، لو ترشح ينتخبوه. وساعة ما كان بيخدمهم كان بيخدمهم عشان ايه؟ عشان ينتخبوه ولا عشان ربنا؟ كان عشان ينتخبوه، يبقى ما عملش حاجة، يبقى حرص على الجاه. إذا كان تبرع عشان ينتخبوه يبقى حرص على الجاه. إذا كان مثلا عشان بيجوا في منصب وبيجي يخدم بلده، ما في كثير من الناس يدوه منصب وزير، يبني مسجد في البلد ويبني جامع في البلد، يعمل مستشفى في البلد ويعمل مش عارف فيه، لأنه وزير يخدم بلده، ويقول لك كانش أخدم بلدي أخدم مين؟ أخدم بلدي. يوم يطلع برا الوزارة يترشح في بلده ينتخبوه، يبقى هو كان وزير وخدم البلد. ولكن إذا كان في ضميره لما يطلع يسيب الوزارة يترشح عشان يبقى مجلس شورى المجلس الشعبي، يبقى عمل كده عشان إيه؟ أخذ جاه أحبه الناس، والجاه هو مكانة معنوية، مش هياش منصب، إنما له مكانة في القلوب. فاللي يحرص على الجاه في الدنيا يبقى كأنه ضيع عمله، إذا كان العمل مأمور به من قبل الله، صلاة وصوم وزكاة وحج ونفقة وجهاد، يبقى ضيع عمله والعياذ بالله. وذلك لما تكلمت الآيات في سورة البقرة عن الصدقة، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم، نعم، بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، قلنا المن معناه أنك تشعر الفقير أنك صاحب جميل عليه، والأذى أنك تقول لك كلمة تجرح شعوره. إذا أشعرت الفقير أنك بتخدمه وأنا صاحب جميل عليك، مجرد الشعور كده اسمه من، يحس أن أنت صاحب فضل عليه. والأذى أنك تسمع كلمة تجرح شعوره، ما عملتش الموضوع الفلاني ليه؟ وانت ما يتمرش فيك كلمة واحدة بس كده، او لحم اكتافك من خيرنا، او كلام من الكلام، او ممكن تقول كلمة بسيطة خالص، يعد عليه يقول السلام عليكم، يقول ما تنزل رجلك وانت ايه؟ خلي عندك دم. هو عايز ينزل رجلي لانه قبل كده تصدق عليه ولا خدمه ولا عمل له خدمة، نزل رجلك. هو الاحترام واجب، لكن ما عشان انا اديتك اقول لك نزل رجلك، ولا اديتك اقول لك ما تنامش قدام ما تمطش رجليك، لا، يعني هذا أذى نهى عنه القرآن. طيب، قد يدخل الإنسان في العمل الصالح وليس في قلبه إرضاء الناس ولا شعور الناس ولا نظر الناس إليه، لكن لما دخل في العمل، بدأ في العمل، بدأت الناس تتكلم أو تنظر إليه، فرح بيه، فزوج العمل وأصلح العمل، ضبط العمل عشان الناس بتبص والناس شايفة وتلاحظ هذا العمل، كده برضه يحبط العمل، لأنه يعني جمل وزين. لأن إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الشرك الأصغر أو إياكم والشرك الأصغر، قال وما الشرك الأصغر؟ قال يقوم رجل فيصلي فيزين من صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، لما يرى من نظر الناس إليه، يعني حسن صلاته عشان الناس بتبص عليه، مش هو طبيعته كده ولا بيصلي في البيت يتقن الصلاة، لا، هو في البيت يصلي لوحده يصلي خفيف، لما يصلي قدام الناس يتقن الصلاة، عشان يقول عليه ده راجل بيتقن الصلاة ويحسن الصلاة، يبقى هذا رياء، واليسير من الرياء شرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام أن اليسير من الرياء شرك، أو قال اليسير من الرياء شرك، وأدناه أن تحب على جور أو تبغض على عدل. بمعنى تبقى واحد ظالم ومش كويس وانت بتحبه وميال ليه وتصاحبه وتدور عليه وتسأل عليه. وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ ده باقي الحديث. وهل الإيمان إلا الحب أو البغض؟ الإيمان عواطف، يعني تحب لله وتبغض لله. والقرآن أمرنا كده، أمرنا أن نحب لله وأن نبغض لله وأن نوالي ونناصر لله وأن نعادي لله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء من دون الله إن استحبوا الكفر على الإيمان. إن استحبوا الكفر على الإيمان. وبعدين قال قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سماهم الفاسقين. هنا رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله على نعمه فيقول ماذا عملت؟ يقول كنت أنفق بالليل والنهار. يقال كذبت، كنت تفعل ذلك ليقال جواد ألا فقد قيل خذوه إلى النار. والثاني آتاه الله علما فيؤتى به ويعرفه على نعمه عنده، نعمه هذا حتى نعمة واحدة، لأن العلم يحتاج إلى نعم، يحتاج إلى عقل، يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى ترتيب، يحتاج إلى تذكر، يحتاج إلى لسان، يحتاج إلى تعبير، كل هذا يحتاج. ماذا عملت؟ كنت أقوم به آناء الليل أطراف النهار. كذب، إنما عملت ذلك ليقال عالم ألا فقد قيل خذوه إلى النار. شجاع، قتل يعني قاتل في سبيل الله في الحرب في الجهاد في سبيل الله، يعرف الله على نعمه، وفقه وأعطاه مال وأعطاه الدولة وسيلة. زمان كان يبقى الفرس معاه ويبقى الزاد والزواد والأكل والشرب، أده صحة وخرج وقاتل في سبيل الله. ما عملت؟ قاتلت في سبيله. كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جواد ألا فقد قيل، يقال شجاع شجاع ألا فقد قيل خذوه إلى النار. يطرح في النار ثلاثة دول، وأعظم الأعمال اللي بتقوم عليها الأمم، يعني الأمم لا تبنى إلا على العلم والمال والجهاد. البلاد الدولة كلها ما تبنيش إلا على علم ومال وجهاد. أنجح ناس في العلم وفي المال وفي الجهاد إذا لم يخلصوا يبدأ يسعر بهم النار يوم القيامة. في حديث ثاني أوله أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، حديثنا بيقول أو من يقضى عليهم، يقضى عليهم اللي معانا النهاردة دكها أول من تسعر بهم النار. ورواه أبو هريرة زي ما قلنا في أكثر من مجلس، رواه هذا الحديث أبو هريرة أمام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، والصحابة جميعهم كانوا وقافين عند الحكمة وعند العلم. أبو سفيان كان حاكم، وحاكم ناجح، صاحب مملكة، ومملكة واسعة جدا، يعني كان حاكم الشام ومصر والجزيرة العربية كلها، أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، كان أمير المؤمنين معاوية. نعم أنا قلت إيه؟ معاوية بن أبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان كان أميرا على الشام 20 سنة، وأمير المؤمنين الشام ومصر والجزيرة كلها 20 سنة، يعني 40 سنة حاكم. جاء قعد مع أبو هريرة، فأبو هريرة قال له أول من تسعر به النار يوم القيامة ثلاثة، رجل آتاه كذا وكذا وكذا. فبكى معاوية، بكى معاوية وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل ضرب على فخذه وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق الله إذ قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، ومن أراد الآخرة. وقال الآية، صدق يعني فهم الحديث وصدق عليه بالإيه؟ بالآية، من كانوا يريدون الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، لأنهم لا يريدون وجه الله بالعمل. خلاصة هذا الحديث أن نستحضر النية الصالحة عند بداية العمل، ونحن نؤدي العمل لا نزيد ولا ننقص فيه من أجل الناس، وإذا انتهينا من العمل وخلصناه لا نهتم بكلام الناس فيه، بمعنى ما يشغلنيش تمجيد الناس ومدح الناس، إنما يشغلني هل قبل العمل أو لم يقبل، هل العمل رفع أو لم يرفع، هل آتي يوم القيامة وأجد عملي مرصود منتظر في ميزان الحسنات في ميزان الحسنات ولا مش موجود في ميزان الحسنات، ده اللي يشغلني. ولذلك شرع بعد العبادات الاستغفار، بعد العبادة نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، نصلي ونقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، نعمل العمل الصالح ونقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، نجلس مجلس العلم ونقول آخر نستغفر الله استغفر الله، يحج ويقول استغفر الله استغفر الله، ينفق في سبيله يقول استغفر الله. ولذلك قال العلماء العمل الصالح يحتاج الى الاستغفار اكثر من السيئه والمعصيه، لانك عايز تحرس، كمطلوب منك ان تحرس العمل الصالح، تحرسه من الرياء، تحرسه من الشيطان ان يزين لك هذا العمل فتعجب به وتقول انا احسن من غيري، انا افضل من غيري، أنا غيري أنا عملت إيه غيري بيعمل ويعمل، أنا ما عملتش حاجة وحشة. العجب يحبط العمل والرياء يحبط العمل، فشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستغفار بعد العمل الصالح. والصحابة رضي الله عنهم نام علي وغيره كانوا يقولون اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، الناس معجبة بالعمل الصالح ولا التطوع والتبرع والعبادة، لكن هو يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون أو فوق ما يظنون. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلمه، يعني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، يعني رياء وحب المظاهر والمدح من الناس والثناء والكلام إياه، وأستغفرك لما لا أعلمه، ربما يخطر على بالي أن النهاردة عملت حاجة كويسة الناس مبسوطة مني، الخاطر ده يلخبط الدنيا. وخلي بالك حتى إن يعني إن ما تمادكش فيه الخاطر السوء بينكت نكتة سوداء في القلب، الخاطر السوء بيطفئ نور الإيمان والعمل الصالح في القلب. لو خبر على بالي خاطر سيء إن كنت عمل صالح النور بيقل، في حين لو خبر على بالي يا رب استر وتقبل أحسن يكون الكلام ده مش مزبوط، أحسن يكون أنا عندي رياء ولا عندي مش عارف إيه، وقلت أستغفر الله النور بيزيد. ما هو دي أسرار، والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه حيث شاء حيث شاء. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب، كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فيسأل ما أكثر ما تقول ذلك، أتخشى علينا يا رسول الله؟ قال نعم، إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن. وفي حديث قال إن القلوب كلها يعني كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبه كي تشاء. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أنا سجدت سجود السهو في الصلاة، لأنه أنا واقف في الركعة قلت التحيات لله، وافتكرت أن أنا واقف وقلت الحمد لله. Thank you.